فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا ألمت به قام إلى الملمات قام إلى الصلاة. نعم، لأن الإنسان صنعة الله، خلاص. وقد علمنا في ذات نفوسنا أن أي صنعة يحصل فيها عطب أرفعها إلى صانعها، والله صانع الإنسان. فحاجة معه مش هلا أقول له يلا يا ربي. إذن هل الصلاة أحد الوسائل للعلاج من الحالات النفسية؟ طبعا، بقولك كان إذا حزبه أمر يعني خرج عن طاقته وخرج عن علاجه يقول طب وإذن لي يا رب يا أخي ما روح أقف قدامه. خلاص تروح تقف قدامه، أنت ما تعرفش هو عمل فيك إيه. الصناع المادي يجيب حتة سلك ويركبها كده تتعدل البتاع، والله غيب يداوي بالغيب. نعم. في حديث شريف عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الخيل والبغال كانت تفنى فحرمها رسول الله علشان هي أدوات قتال وأدوات حمل، فإذا كانت العلة زالت على فوق. ولسه في ناس بتاكلها دلوقتي يا شباب. طب بالله انا عايز اقول لك، نعم. الا الحصان الجميل ده اللي شكله يفرح، ولا الجاموس اللي من عصا يجي له من حيث الشكل الحصان اجمل، لكن كون ربنا حلل دي خلى لحم الجاموس احسن من لحم الخيل. عشان خلع الحكم. يعني على سبيل المثال الحمار بيأكل بعض الأفارقة. نعم، ولم يصاب بسوء ولا شيء كما يصاب أكل الخنزير. إن الخيل والبغال كادت تفنى، إذن العلة أننا خايفين تفنى، وهي مطلوبة للحمل والكذا والكذا، مش لذاتها بقى. إذن أكل الحصان ليس حرام. نعم، ليس محرم. نعم، مش محرم. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما الحكم في السيدات العاملات في المصالح الحكومية وفي أروقة العمل؟ يجلسن ويرتدين الملابس القصيرة، وفي ذلك ما قبل ما يلبسوا المصالح تواجدوا مع غيرهم قبل ما يلبسوا غيرهم. يا سيدي الفاضل، احنا قلنا ان المرأة تطفح الدم وتشتغل مع مين؟ مع زوجها، مع ابوها، مع ابنه، مع اخوها، مع بنات جنسها، ولا حد له كلام. انما الكلام في ان تشتغل مع غير محرم. فان قلنا ان ده ما فيش فيه فتنه نبقى بنغلط نفسنا. نعم. انما المراه هي في الفلاحين عندنا اللي بتقوم بكل كل بتحمل الحمار في البيت، بتقطع الزريبه، بتودي الاكل البيت لابوها ولاخوها ولزوجها، بتشتغل شغل لا حصر له. انما مع مين؟ هذا الكلام بس. نعم. فضيلة الشيخ، هل ظهرت لنا حكمة ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين في إيه؟ افضلية ماء التلج والبرد على باقي انواع المياه؟ لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. نعم، أن ماء الثلج والبرد ما دام تجمد يبقى كنه ناقي، ما فيش فيه عناصر غريبة عازلة. نعم، صافي. نعم، وهذا ما أثبته. نعم. وهل هناك ربط بين هذا وبين سيدنا أيوب حينما أمر مغتسل بارد؟ يعني هيداوي الميكروب. نعم. ده دواء، ده تاني. نعم. مش غذاء بس. نعم. إنما الشراب علشان إيه؟ يمنع اصل الداء. ومن بهذه المناسبة، ما هي هذه الخطايا التي وردت منسوبة للرسول في دعائه عليه الصلاة والسلام؟ ما هذه الخطايا التي وردت منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه حينما قال اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد؟ كل انسان حين يعرف مقام ربه من يجد عمله في الطاعة لا يكافي إكرام ربه له، برضه يبقى مقصر. نعم، اللي يقدر دي. نعم. ولذلك كده كنا قال ما عبدناك حق عبادتك. نعم. عبدناك حتى عبدتك. فضيلة الشيخ، ما الحكم في فتاة تصلي تصوم بعض أيام الأسبوع من ومع هذا بترتدي الملابس القصيرة وتعرف لا ثواب ذلك وعليها وزر هذا؟ لكل الحكم شوف بالحساب. فضيلة الشيخ، لا شك أن كلما مرت السنوات وكلما اقتحم العلم مجال جديد بيؤكد أن الإسلام هو دين الحق وبيتلاقى العلم. بس هنتكلم بنقشة بسيطة. نعم. المخترعون من البشر في هذه العصور حين يكتشف اكتشافا وبعد ذلك يخترع آلة من هذا الاكتشاف ليفيد فائدة ما، ساعة ما بيعمل الصنعة عمل التلفزيون مثلا كآلة كده وبعدين قالب وشوفوها تنفع في ايه، ولا عملها لغاية مخصوصة في رأسه قبل ان يباشر عملها لغاية طبعا. كويس كده. يبقى الذي يحدد غاية الصنعة الغاية منها هو من صنعها، مش كده؟ نعم. فإذا أصابها عطب من الذي يحدد كيف تصنع؟ برضو صانع بيعمل كتالوج. كتالوج يعني سياسة إدارة هذه الآلة، فإن طبقنا ما أراده في كتالوجه تؤدي الصنعة مهمتها ولا ما تؤديش؟ تؤدي. وإن أهملنا شيئا فيها لا تؤدي. لا تؤدي. من الذي خلق الإنسان؟ الله. بس رده إلى صانعه، خليه يقول لك غايتك كذا، وإذا حصل لك عطب من كذا يعمل كذا. إذن ما الحكم في التلقيح الصناعي؟ من أب وأم شرعيين؟ نعم. ولا شيء. ده ده ده ده حط الزيجوت في مكان بيموت في حته لحد ما يجي له انه يودي. طيب وما الحكم في لو نجح التلقيح وقد نجح التلقيح خارج رحم الزوجه ولكن في قاروره مثلا او امراه اجنبيه بماء غيرها؟ لا ماء غيره خلاص حرام. لا يا شيخ، ده بس ماء الغير. نعم. ليه بقى؟ لان طب مشقات تربيه الاولاد والعناء فيهم لازم يسبقه حنان موضوع فيك انه بضع منك فتستسهل كل تعب عشان. ولذلك لا تجد واحدا يهمل ولده في الشارع الا اذا كان قد تشكك في انه ليس منه. نعم. انما عشان قبل ما تجيبه الله يوضع الحنان فيك ان دي تجوع انت وتديله تعمله مش عمال تتعمل ازاي، لازم تطمئن الى انه منك. فإذا دخل في الشك من دي ولا نعم.